الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل: صنائع المعروف. إن من الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله تعالى لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول، وهي من أعظم نعم الله تعالى عليه. وحق على المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعه. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة ودلالة الضال، هذه أمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن صنائع المعروف وبذل الإحسان ومعاونة الناس ومساعدتهم، هذا من جملة الأخلاق العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها، ورتب على ذلك أجور عظيمة وثواب جزيل. وأحب الناس إلى عباد الله جل وعلا أنفعهم لعباده، وكلما كان العبد محسنا لعباد الله، رحيما بهم، مترفقا، باذلا، صانعا المعروف معهم، فإن هذا باب علو درجة ورفعة منزلة له عند الله سبحانه وتعالى. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، مفادها أن هذا الصنع للمعروف والبذل للإحسان ينبغي أن يكون وظيفة يومية وعملا يوميا كلما تيسر للعبد، شكرا لله جل وعلا على ما أنعم به عليه من صحة وعافية وحركة مفاصل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. أن هذه عملية متجددة مع تجدد الأيام، لأنك كل يوم تصبح وقد متعك الله سبحانه وتعالى بحركة قواك وتحرك مفاصلك، تأخذ وتعطي وتقوم وتقعد وتمشي وتجلس. هذه الحركة، حركة المفاصل وتليينها، هذه منا تتجدد معك مع تجدد الأيام، وهي تحتاج منك إلى شكر للمنعم. ومن عظيم شكر الله عز وجل على هذه النعم أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس، أن تحرك هذه المفاصل في الإحسان للناس ومعاونتهم. ولهذا في هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي مر معنا قال كل سلامة عليه صدقة. السلامة المفصل، وابن آدم فيه 360 مفصلا على عدد أيام السنة، وكل هذه تحتاج إلى يوميا إلى شكر، والشكر يكون بالصدقة، والصدقة بابها واسع ليست كما يظن الصدقة بالمال، فإن الصدقة بابها واسع. ولهذا قد يتصدق الفقير على الغني، قد يتصدق الفقير على الغني بصدقة ربما تنفع الغني نفعا أعظم من صدقتي على الفقير بماله. وباب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع، ولا سيما عند اشتداد الحاجة. أحيانا تتصدق على رجل بكلمة يكون مثلا طوال يومه ضائعا لا يهتدي إلى مكانه، ثم تقول هذا مكانك، تذهب من هنا أو تأخذ يده وتدله عليه. هذه صدقة عظيمة، ربما لا تكلفك إلا إشارة فقط بإصبعك أو كلمة قصيرة تقولها بفمك. باب الصدقة واسع، هداية الضال، دلالة التائه، معاونة المحتاج، هذه كلها أبواب صدقات مهيئة للعبد. قال كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعني تتجدد هذه الصدقات مع تجدد الأيام. لماذا؟ لأنك كل يوم تصبح وهذه السلامة تجدد انتفاعك بها، فتجدد الانتفاع يتطلب منك تجدد ماذا؟ تجدد الصدقة، تجدد الصدقة، فيعطي صدقة كما أعطي ماذا؟ منفعة. يعطي صدقة كما أعطي منفعة، أعطاه الله منفعة بهذه المفاصل، هذه السلامة، فهو يعطي صدقة. والصدقة ليست المال فقط، الصدقة أنواع كثيرة، سيأتي معنا أمثلة لها. قال يعين الرجل في دابته، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه، أو يرفع عليها متاعه، هذه صدقة. والكلمة الطيبة تقولها لأخيك، وهذه واسعة يدخل تحتها أمور كثيرة جدا، هذه صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا كان بينك وبين المسجد 100 متر، وهذه قصيرة جدا، غالبا المسافات أكثر من هذا، لكن إذا كان 100 متر وأنت يوميا تذهب 5 صلوات للمسجد، هذه 500 صدقة كل خطوة تخطوها. إذا كان هذا في الذهاب وفي الإياب، فما دلت على ذلك نصوص أخرى، فانظر فضل الله عز وجل في أبواب الصدقة المهيئة لك مع تجدد الأيام. قال وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة، دل الطريق أي إرشاد الشخص إلى الطريق. وغالبا الذين يأتون زوارا إلى مدن مثل زوار المدينة، كثير منهم يتوه يوميا، هذا يحصل، كثير منهم يتوه عن الفندق الذي يسكن فيه، كثير منهم تراهم خارج المسجد كثير يتوهون عن مساكنهم. فإذا وقفت ونظرت في العنوان الذي معه للفندق وأنت من أهل البلد وتعرف المكان وأشرت إليه أو ذهبت معه ودللته، هذه صدقة تصدقت بها عليه، تصدقت بها عليه. فهذا باب عظيم وواسع في الصدقة وصنع المعروف. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم، وجعلها 5 مراتب على البدل. الأولى الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل وجوب الكسب، فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال، صلى الله عليه وسلم، فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام جميل جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توضيح هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، وهذا من صيغ الوجوب، هذه الصيغة من الصيغ الدالة على الوجوب، مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أوجب الصدقة، أوجب الصدقة على كل مسلم، هذه الصدقة على كل سلامة، هذه أوجبها الله على كل مسلم يوميا، يوميا كلما أصبح وهذه المفاصل متحركة نشيطة منتفعا بها يقابل النفع بهذه المفاصل بالصدقات على عددها، كما جاء ما يفسر ذلك ويدل عليه في أحاديث أخرى على عدد المفاصل الذي هو 360. قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد، يعني ما لم يجد شيئا يتصدق به من مال أو طعام أو لباس أو نحو ذلك، قال يعتمل بيده، يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن يعتني به طالب المال، الباحث عن المال، المكتسب للرزق، أن يجعل في قلبه هذه النية العظيمة، يعمل، يعتمل، يكتسب المال لينفع نفسه ويتصدق، لينفع نفسه ويتصدق. قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع، أرأيت إن لم يستطع، يعني لا ليس عنده شيء ينفقه، ولا أيضا يستطيع أن يعمل ويكتسب لينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، ذا الحاجة الملهوف الذي اشتدت به الحاجة، يعينه في حاجته. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع، يعني أن يفعل ذلك؟ قال يأمر بالمعروف أو بالخير. لاحظ الآن إعانة ذا الحاجة، هذا باليد، هذه معاونة باليد. قال إذا لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يعمل لسانه بالخير، هذا باللسان. فيقول ابن تيمية رحمه الله جعلها 5 مراتب، الأولى والثانية بالمال، الأولى والثانية بالمال، بالمال إن كان عنده، هذه الأولى، والثانية بالمال إن لم يكن عنده يكتسب المال من أجل أن ينفع نفسه ويتصدق بشيء من ماله، والأخريان الأخريان بالبدن، تقع بالبدن إما باليد أو باللسان، إما باليد في قوله يعين ذا الحاجة، وإما باللسان في قوله يأمر بالمعروف أو بالخير. هذه الآن 4، إن لم يستطع هذه 4، لم يستطع واحدا منها، قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا الذي أمسك عن الشر تصدق بإمساكه على الشر، تصدق بإمساكه عن الشر على نفسه، لأنه لو فعل شرا يكون ظلم نفسه وعرضها لعقوبة الله، فعرضها لعقوبة الله. فإذا كف نفسه ومنع لسانه ويده

يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل الفقير له حظ كبير منها، وهي متنوعة لأن طرق الخيرات كثيرة، فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. وقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو مأجور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومثله كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، فيه أن الفقراء، فقراء المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة منهم في الخير وتحصيل الأجور واكتساب الثواب، ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام حالهم في العبادة مقارنة بالأغنياء الذين أعطاهم الله الأموال، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ذهبوا بالأجور، ما قالوا ذلك حسدا، لا والله ما قالوا ذلك حسدا، وإنما رغبة في الخير وطلبا من النبي عليه الصلاة والسلام ليدلهم على الخير، ورغبة في المنافسة في الخيرات. في حديث أبي ذر قال: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم مال زائد يتصدقون به، ففازوا بذلك. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أمر يسبقون به، قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الحديث الأول علمهم ذكرا يقال دبر كل صلاة، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. فرجع فقراء المهاجرين يعني فيما بعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مثل ما قال الله عز وجل: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن حتى في زماننا هذا ترى بعض الأغنياء الذي وسع الله عليه في المال سعة عظيمة جدا ما يسبق في العبادة، ما يسبق في العبادة، ما يسبقه الفقير في العبادة، مع أن الفقير ما عنده شيء يشغل ذهنه ويأخذ اهتمامه، ومع ذلك تجد بعض الأغنياء ما يسبق في العبادة، وهذا فضل الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. فالله يتفضل بالمال، ويتفضل بالطاعة، ويتفضل بالعبادة، ويتفضل بما شاء على من شاء. يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الآن ذكر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الآن أربع صدقات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أربع صدقات تصدقت بها على نفسك، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه صدقة على غيرك. ولهذا الصدقات منها متعدية ومنها لازمة، تعدية الآخرين، ومنها لازمة لي أو خاصة بصاحبها ونفعها راجع إليه وحده. قالوا وفي بضع أحدكم صدقة، وهذه تعجبوا منها الصحابة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجبوا، يأتي شهوته يتلذذ ويعني يهنى وتكتب صدقة له؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو وضع شهوته في حرام كان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، يأتي شهوته ويؤجر، يكتب له بذلك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية، فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، وطلب ولد صالح، وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام والفكر فيه والهم به وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور؟ نعم، يعني النية في هذا العمل أو غيره لها تأثير جدا في عظم الثواب، لها تأثير. فإذا اجتمعت هذه النوايا الصالحة في اتيانه لشهوته، اتيانه لشهوته، إذا اجتمعت هذه النوايا: قضاء حق الزوجة، معاشرتها بالمعروف، طلب الولد، إعفاف النفس، إعفاف الزوجة، منع النفس من النظر إلى الحرام، إلى غير ذلك، نوى ذلك، هذا تتضاعف بهذه النوايا الصالحة الأجور عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي. وهذا أيضا باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف. فالأنصار استضافوا المهاجرين وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما. فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كفونا، أي الأنصار، المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. قالوا ذلك حرصا منهم على الأجر والثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدركه الغني بفضول ماله، فإن الأنصار بذلوا أموالا كثيرة للفقراء المهاجرين، بل قاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتوهم حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم. وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي الثواب. والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوت، أي لا يفضلونكم ولا يفوتونكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم. لا يفضلونكم ولا يفوتكم، أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم، صلى الله عليه، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. رواه البخاري في الأدب المفرد. فليجزئه أي فليكافئ من صنع إليه المعروف ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف، فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من كافأه خيرا ويدعو له، يثني على من كافأه خيرا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان، وأبلغ ما يكون الثناء أن تقول: جزاك الله خيرا. وقول بعض الناس في هذا المقام: جزاك الله ألف خير، بقصد تكثير المكافأة، تضييق لواسع، لأن كلمة خيرا في جزاك الله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الجزاء وعظمه، فلا يحصر بألف. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. فما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله تعالى ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه، كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في حث النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أن يكافئ الصانع للمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من صنع إليه معروف لا ينسى المعروف، ينبغي أن لا ينسى المعروف ولا ينسى الإحسان، وأن يعمل على مكافأة من أحسن إليه، لكن قد لا يستطيع، قد لا يستطيع، قد لا يكون عنده قدرة مالية ليكافئه، وقد لا يكون عنده قدرة بدنية ليكافئه، قد يكون المعروف الذي صنع به معروفا ماليا مثل ما تقدم، وقد يكون معروفا بدنيا، وقد يرغب أن يكافئ من صنع إليه المعروف فلا يجد مالا يكافئه ولا يجد قوة بدنية يكافئه. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لم يجد ما يجزئه، يعني ما يكافئه، فليثني عليه. يثني عليه ليس المراد مجرد الإطران، لأن إذا قلت جزاك الله خيرا أبلغت في الثناء كما سيأتي، فقد أبلغ في الثناء. فليثني عليه يعني يكثر من ذكره بالخير والدعاء له، ولا سيما بهذه الكلمة العظيمة: جزاك الله خيرا. وهذه الكلمة لو تلاحظونها على ألسنة كثير من الناس يخطئون فيها كثيرا، ومن الخطأ الموجود ما أشرت إليه هنا وأشير إليه هنا: جزاك الله ألف خير. بعضهم يأتي بها من باب ماذا؟ من باب أنه يكثر، والحقيقة أنه ضيق واسعا، لأنك إذا قلت جزاك الله خيرا هذا واسع جدا، فإذا قيده بألف حصر ضيق واسعا وحجر واسعا، هو في ظنه أنه ماذا؟ أكثر، وفي الحقيقة ضيق. وعلى بعض الألسنة العاجم لعل يعني أذكره تنبيها، بعضهم يقول جزاك، هذا كثير يقول جزاك يكفي، يعني يختصر على جزاك ولا يذكر شيئا، لا يقول جزاك الله خيرا، جزاك يقول. وبعضهم يخطي فيها إعرابا يقول جزاك الله خير، وفيها أخطاء كثيرة على ألسنة العوام، ينبغي أن يؤتى بها بلفظها الوارد حتى يقع على قولك الوصف الذي في الحديث، فقد أبلغ ماذا في الثناء. وهذا لا يقع إلا إذا جئت بالوارد نفسه، قل جزاك الله خيرا كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث أسامة بن زيد قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. اجمع هذا مع الحديث الأول، حديث جابر قال فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، ما أثنى عليه فقد شكره. فإذا قلت جزاك الله خيرا أي شيء صنعت، أثنيت أو أبلغت في الثناء؟ قال فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قال لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض، لأكثر منها بعضكم لبعض. وأنا أجدها فرصة بالمناسبة لأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا لأنكم عون لي على هذا الخير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن منه مجازاة لإحسانه. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحب. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحسن إليه والثناء عليه خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الشاهد من الحديث لموضوعنا قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وينبغي أن يكون في هذا الباب عناية عظيمة جدا بجزاك الله خيرا بهذا اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خيرا هكذا كما علمنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نعمل على تعديل فيها، نرى أننا أبلغنا في الثناء، بل نقولها كما علمنا عليه الصلاة والسلام وقد أبلغنا إن فعلنا ذلك في الثناء. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له. وأعظم الدعاء أن تدعو له بهذه الدعوة جزاك الله خيرا. وانتبه هنا أنك عندما تقول جزاك الله خيرا تضمن منك هذا القول معان، منها اعترافك بالعجز، لأنك متى تقولها؟ أن الأصل أن تكافئه، الأصل أن تكافئه بمثل صنيعه معك أو أحسن، هذا الأصل، لأن بدأ به عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا، ما قال مباشرة فادعوا له، قال فكافئوه، يعني أعطيه مثل ما أعطاك واصنع معه مثل ما صنع معك، لكن قد لا تستطيع وقد لا تجد فتنتقل للدعاء. إذن أنت إذا قلت جزاك الله خيرا الأمر الأول اعتراف بالتقصير، اعتراف بالتقصير والعجز عن الجزاء بالمثل والمجازات بالمثل. ولهذا بعضهم لا يحتاج إلى ذلك، بعضهم يقول لمن أحسن إليه يقول لا نلحق جزاءك إلا بالدعاء، يعني يعلن إن قلت جزاك الله خيرا هذا يتضمن، لأن الأصل أن أن تصنع له مثل ما صنع لك. فإذا قلت جزاك الله خيرا أعلنت أو اعترفت بالتقصير والعجز عن الجزاء، ثم ماذا صنعت؟ أمر عظيم جدا، فوضت جزاءه لله، فوضت جزاءه لله عز وجل، توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تطلب منه أن يجزيه. جزاك الله، جزاك الله خيرا، يعني على إحسانك. فكأنك تقول أنا أعجز عن يعني رد هذا الإحسان وهذا، لكن أكل جزاءك إلى رب العالمين أن يجزيك خيرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، رواه أحمد. وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير، حيث جعلهم سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله، وأوجب لهم بهذا الحق الشكر، وجعل شكرهم من شكره سبحانه. ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه. وأوجب شكر الوالدين بقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ جعلهما سبب الإيجاد للولد والقيام على مصالح الولد تربية وتنشئة. وهكذا شكر العلماء، فقد جعلهم سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم. وشكر ولي الأمر، إذ جعله سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده. وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر، وجب عليه شكره، والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله تعالى، فوجب شكره تعالى على ذلك كله، ثم شكر من جعلهم سبحانه سببا لوجود هذه النعم، وشكرهم من شكر الله سبحانه، ومن لا يشكرهم لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله، لأن الله عز وجل أمره بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله تعالى، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره به، ولأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي وصل إليه من جهتهم وأجراه له على أيديهم. فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته أن يشكر من جعله الله تعالى سببا في وصولها. نعم. يعني في حديث أبي هريرة وحديث الأشعث أن من لا يشكر الناس يعني على ما يبذلونه له من إحسان أو معروف أو نحو ذلك لا يشكر الله، لا يشكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث الثاني قال: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس. فشكر الناس هذا مطلوب، شكر الناس، شكر من يحسن إليك هذا مطلوب شرعا، وهو من شكر الله. لماذا من شكر الله؟ لأن الله عز وجل سخرهم لك ليصل إليك هذا المعروف من جهتين، فالله الذي سخرهم، فشكرهم من شكره، والذي أمرك بشكرهم هو سبحانه وتعالى، في كما في هذا الحديث الذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أي أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمن الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره،